مسألة في قول الدارمي في النقد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقد: أما قولك غير محوي ولا ممازج ولا ملازق فهو كما ادعيت. وهذا فيه بحث. فأما الذي نعرفه من كلام أهل السنة فهو اللفظة بائن من خلقه، يعني لا يحيط به شيء لا علما ولا قدرة، ولا يكون من غيره شيء فيه جل وعلا، ردا على النصارى في الأول وردا على الحلية في الثاني. والملازقة غير المماسة، وهذه الألفاظ ليست من ألفاظ أهل السنة، بل لفظهم بائن من خلقه. وما كل لفظ قاله أهل البدع أسكتناه أو نفيناه، لأن هذا يجرنا إلى بلاء عظيم. الإثبات لا بد له من متابعة، والنفي لا بد له أيضا من تحرز، لأن أهل البدع حينما ينفون لا يقتصرون على ظاهر ما تفهمه أنت من النفي، ولكن يريدون به شيئا غير ما تفهمه. والوقوف عندما كان عليه أهل السنة الأولون هو الذي يجب. الله المستعان.